هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم 3 يوليو، تاريخ لا ينسى في حياة المصريين. أيها الأصدقاء، إلى كل مصري يعشق تراب هذا البلد، إلى الجيش المصري العظيم، إلى أفراد الشرطة المصرية الأوفياء، إلى الأطقم الطبية، الجيش المصري الأبيض، اليوم نقول له كل عام وأنتم بخير، ودائما مصر في أمن وأمان، وبإذن الله منصورة يا مصر، لأنها بلد الحبايب. بلد الحبايب لوردة هي أولى أغنيات هذه الحلقة. أنا كنت أغني 10 أيام، والحب لو يتقال في كلام، أنا كنت أغني 10 أيام، والحب لو يتقال في كلام، أنا كنت أغني 10 أيام، لا كنت أغني 10 أعوام، كنت أغني 10 أعوام، قد اللي ليكوا في وجداني. غير فيك يا مصر طول عمرك يا مصر يا حرة، صبرة وعارفة طريق النصر، لفت ياما جوه وبرا، ما ارتحتش غير فيك يا مصر يا مصر يا حرة يا بلدي، يا مصر يا حرة يا بلدي يا بلدي يا بلدي، وبلدي بلدي بلدي بلدي دي بلد الحبايب، بلدي يا بلدي بلدي الحبايب، بلدي بلدي بلدي بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي ما رد عليا يا ولدي يا ولدي يا ولدي، بلدي يا بلدي. عجبني اسمك وحروفك، ويا مصر من قبل ما اشوفك، عجبني اسمك وحروفك، ويا مصر من قبل ما اشوفك، عجبني اسمك وحروفك، وقريت حياتي في كفوفك، وشلت صورتك عنيا، دي مصر لما على ملي، دي مصر لما بتندهلي ابتسامتك يا بهية. طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر، لفتها ما جوا وبرة ما ارتحتش غير فيك يا مصر. طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر، لفتها ما جوا وبرة ما ارتحتش غير فيك يا مصر. بلدي يا بلدي، بلدي الحبايب، بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي، ما ترد علي يا ولدي، يا ولدي يا ولدي يا ولدي، بلدي يا بلدي. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج هذا التسجيل الصوتي. بطلب أغنية أبويا وصاني، وبهديها لكل إنسان في مصر، بهديها لأمي ومحمد أخويا وأختي سوسن، بهديها لقرايبي وصديقاتي وأصدقائي على الفيسبوك، بهديها لأستاذة منى بطاح وجروب ما يطلبه المستمعون، وبهديها لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وبهديها طبعا للجيش مصر وشرطة مصر وللرئيس السيسي ولكل إنسان في مصر بمناسبة ثورة 30 يونيو، وكمان بمناسبة 3 يوليو اللي هو بيان القوات المسلحة. القوات المسلحة زي ما وقفت في ثورة 25 يناير مع الشعب المصري، برضو وقفت في ثورة 30 يونيو مع الشعب المصري، ودايما الجيش هو اللي بيحمي البلد. وأنا بقدم التحية لكل جيش مصر وللقيادة السياسية طبعا. إن شاء الله مصر في تقدم ورخاء ومزيد من التطور والتقدم بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسلام. كواعب البراهمي نجا حمادي أنا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. ومعانا تامر حسني بيقول كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب وبألف صحة وسعادة، بيقولها جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك للصديق الغالي فنان جروب عصام المحلاوي. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبتشاركنا التهنئة الزوجة منال والأبناء من علاء الدين عصام المحلاوي ومنا عصام المحلاوي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب بيقولها أسرة جروب ما يطلبه المستمعون والزوجة ليلى لاشين والأبناء سمر وإيمان وأسماء عبد الرحمن وكل الأهل والأصدقاء بدمياط والمحلة الكبرى إلى الغالي سعيد صقر بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 6 يوليو. كل سنة وانت طيب وسعيد ودائما بصحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني إلى الإبنة الجميلة الغالية شريهان أبو كيلة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا شيري وعقبال 100 سنة، بتقولها الصديقة شاهناز الأليوبي والدتها. وأيضا بيشارك في التهنئة الأخ أحمد وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بنقول لشيري كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا أجمل وأرق التهاني إلى الغالية الصديقة نهلة صالح أم أحمد بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 9 يوليو. كل سنة وانت طيبة يا نهلة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما ودائما في صحة. كل سنة وانت طيبة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك ومن أسرة كلها ومن كل مستمع البرنامج العام. أيها الأصدقاء، لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده في جروب ما يطلبه المستمعون وأيضا كل المستمعين اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. ومعانا تامر حسني. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب والسنة دي معاك واللي جاي وياك يا أغلى الحبايب يا سكر ودايب يا كل الحبايب حبايب كلك خير وعيب تلي أيها الأصدقاء لشادية واسم الله عليه. أجمل وأرق التهاني إلى المهندس محمد شنب والدكتورة منة طلع عادل بمناسبة قدوم المولود الجميل يوسف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله ليوسف. يشارك في التهنئة الجدة نادية عز الدين والجدة منال أحمد سالم عطا والخال أحمد بركات والخالة عصمت بركات والمستشارة تماضر بركات والعمة لبنى ومنى حمدي والخالة آية وسارة عماد وأسماء منتصر والأحباب أحمد وأميرة طارق وأحمد ومحمد وريماس مجدي ومن جميع إيلات بركات أبو عميرة وشنب بمنيا القمح شرقية إلى المهندس محمد شنب والدكتورة منة طلة وألف ألف مبروك قدوم المولود الجميل يوسف. أجمل وأرق التهاني إلى الأخت الحبيبة دينا وزوجها حازم أبو المجد بمناسبة قدوم المولود الجميل أحمد. ألف ألف مبروك، التهنئة من الأخت روضة يحيى وبتقول لها ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله لأحمد وإن شاء الله دائما تشوفيه في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء اسم الله عليه وشكرا. لعلي الحجار هي الأغنية التالية، الأغنية مهداة بأجمل وأرق الأمنيات من محمود طه عبد الرؤوف بيومي إلى الزوجة الغالية الحبيبة نرمين عنتر عبد اللطيف وإلى حبيبة القلب الإبنة الغالية نور محمود طه وإلى الوالد الغالي طه عبد الرؤوف بيومي وست الحبايب الغالية ليلى فوزي مدين وإلى الأخ محمد طه عبد الرؤوف والأخ أحمد طه عبد الرؤوف وتمنيات لهم بالصحة والسعادة والعافية دائما بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من نهى عجمي غرياني ووالدها محمد عجمي بمركز العضوة محافظة المنيا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأبناء والأحفاد وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق جمال أبو الخير أبو آية إلى الزوجة الغالية والأبناء ريناد وأحمد جمال أبو الخير، وتمنيات للجميع بحياة سعيدة إن شاء الله. عارفة علي الحجار. مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه عارفة حاسس اني الاول مره بشوفك، اني بشوفك من اول لحظه في عمري. حاسس اني الاول مره بشوفك، اني بشوفك من اول لحظه في عمري. حاسس اني يا ما بتشرب بكفوفك، حاسس اني اشرب في كفوفك، ومنك شجرة وظلة ومية بتجري. مش عارف ليه، مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي، وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي، وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. بقيت مستني لوحدي، بتكلم واحكي واشتكي لك همي. مش عارف ليه، مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه وانا وياكي بحس الدنيا سلام وامان، وان العالم ما فيهوش ولا نقطه احزان. وانا وياكي بحس الدنيا سلام وامان، وان العالم ما فيهوش ولا نقطه احزان. ايدك خليها في ايدي انا طفل كبير، خليها في ايدي انا طفل كبير، وبحس ان انا وانت لوحدينا بالكون بستان. مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وصورة، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أنا الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من قرية كوم بني مراس مركز المنصورة، أرغب في السيدة الإعلامية المحترمة مدام منى بطاح، المهندس المحترم الخلوق سامي الشيمي، تحية طيبة. وبعد أود الاستماع إلى أغنية صورة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان قدامه من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا عايزين والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش واليوم يوم الشجعان. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق سعد السحيمي من الأسكندرية وبيقول أنا بطلب هذه الأغنية وبهديها لكل الأطقم الطبية وكل مصري يعشق تراب هذا البلد ونقول له اليوم يوم الشجعان واللي بيغنيها الموسيقار وملك العود فريد الأطرش بيهديها إلى كل الأسرة بكل محافظات مصر بإسكندرية وكل المحافظات وأيضا بيهديها لكل الشعب المصري العاشق لمصر ونيل مصر أيضا أجمل التهاني من الدكتور جلال الدين الشاعر وأولاده فريد وأسرته نغم وأسرتها وتغريد وأسرتها أجمل وأرق التهاني من عادل راغب الطحاوي إلى عاشق الموسيقار فريد الأطرش الحاج عوض أبو مهدي وإهداء إلى كل من يعشق مصر الحبيبة هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الكابتن علي المرشدي بعزبة الشال إلى الزوجة الغالية الحاجة أم محمد والأبناء الكابتن محمد علي المرشدي والشيف الأنسة روضة علي المرشدي وآخر العنقود رحمة وإلى كل الأهل وعائلات المرشدي بالمنصورة وبورسعيد وبالبيس وإلى الجيش والشرطة وقائد مسيرتنا وصاحب الإنجازات الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي حفظه الله وأشكرك جدا جدا الكابتن علي المرشدي أيضا من أجمل وأرق التهاني اللي أرسلت لما يطلبه المستمعون الصديق عبد الله صالح شحاتة إهداء إلى كل الشعب المصري وإلى كل مصري غيور على بلده وأجمل التهاني من الأسرة بالرحمنة مركز فرسكور بدمياط أنا بشكرك جدا جدا أجمل وأرق التهاني من عمر أب ورضا سمير أبو سمرة ومحمد عبد الحي رشوان من إنا ومجدة أوراني والأستاذة فاطمة أبو الدهب والدكتور سعيد مغازي أبو محمد والسيد أبو الشمندي وباقي أفراد جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهدوا أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى الجيش الأبيض المصري وإلى جيش مصر العظيم وشرطتها وإلى قائد مسيرتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أيها الأصدقاء اليوم يوم الشجعان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصري بان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصري بان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصري بان اليوم يوم الشجعان وحبيبي Sugar. الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، ويا سلام على الأمة. لحن هذه الأغنية الموسيقار محمد الموجي، والذي نحيي ذكرى رحيله في أول يوليو بهذه الأغنية. This